صرت كبير في عينيها أبقى صغير في هواها قلبي أسير يا عين يا رب خليها لي أنا مالي اللهية هي اللي بس تعرف من نظرة وش فيني أمي يا أغلى شيء في الدنيا دي عليا ما عندي شيء أغلى